تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ أون هدية من زينايدا غريتشانوي رئيس حزب الاشتراكيين لجمهورية مولدوفا. نقلها غريغوري نوباك نائب رئيس المجلس الوطني لحزب الاشتراكيين لجمهورية مولدوفا يوم الثالث من هذا الشهر إلى ري سويونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، نائب رئيس اللجنة الحزب المركزية المشارك في الاحتفالات بذكرى العشرين لتأسيس حزب الاشتراكيين لجمهورية مولدوفا بصفته رئيسا لوفد حزب العمل الكوري.